دعاو واسأله مغفرة وفضلا واسأله مغفرة وفضلا فإنه لم يزل مبسوطتان على الوجود يداه فإنه لم يزل مبسوطتان على الوجود يداه يا